إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في هذا اليوم مع موعد في دراسة كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قد سبق أن نبهت بالأمس أن الدروس ستستمر إن شاء الله يوميا، ندرس في يوم الجمعة والسبت والأحد كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وندرس بقية الأيام كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونبدأ اليوم درسنا بدراسة كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، ومؤلف الكتاب معروف ومشهور، ولا بأس أن نذكر بتعريف موجز به، فهو الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي، ينتسب للجعفيين ولا أن، لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى، وكانت وفاة هذا الإمام سنة 56، ولادته رحمه الله، هو فارسي الأصل ينتسب للجعفيين ولا أن، كانت ولادته رحمه الله في سنة 94 للهجرة في 13 من شوال، وكانت وفاته في ليلة عيد الفطر من سنة 56، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من يوم العيد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تربى الإمام البخاري في حجر العلم، وارتضع ثدي الفضل، وفطم على هذا اللباء، يعني بعد رمضان. وإنما قال تربى في حجر العلم لأن والده كان محدثا، وارتضع ثدي الفضل فإن والده كان على فضل، كان متعففا. قد جاء في ترجمة الإمام البخاري أن والده قال: لا أعلم أني اكتسبت درهما من شبهة. فكان ثمرة هذه الاستقامة هو هذا النتاج وهذا الابن الصالح الذي عرف به والده وأصبح إماما يترحم عليه في ساعات الليل والنهار. والإمام البخاري معروف بشهرته بين طلاب العلم، حتى العوام يعرفونه لكثرة ما يرد من قول أهل العلم أخرجه البخاري في صحيحه، وذلك عن طريق كتابه العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأطبق العلماء على صحته مع صحيح الإمام مسلم، وإذا قيل صاحب الصحيح فيطلق على البخاري رحمه الله. وكان الإمام البخاري آية في الحفظ والضبط، تعجب الناس من ضبطه ومن حفظه، قد تلقى العلم مبكرا وهو صغير لا يتجاوز 10، وارتحل في طلب العلم إلى كثير من الأمصار، وكان إماما في السنة وفي الحديث وفي اعتقاد السلف وفي الفقه والتاريخ، كتبه مشهورة ولا يذكر إلا بخير وفضل، فهو إمام في السنة على دراية كبيرة بعقيدة السلف الصالح، ولهذا اشتمل كتابه الصحيح على الكثير من الكتب التي قرر فيها عقيدة أهل السنة، كما في كتاب التوحيد، في كتاب الإيمان، في كتاب القدر، وفي كثير من المواطن من كتابه، وكذلك في كتاب خلق أفعال العباد في الرد على القدرية. فهو إمام في السنة والحديث والفقه والرجال، وهو من العلماء الذين أطبق الناس على فضلهم وعلى مكانتهم، وله مكانة وتوقير بين أهل العلم، حتى إن العلماء إذا ما خفي عليهم شيء من تراجمه توقفوا موقف المبجل الموقر لهذا الإمام، وإن لم يظهر لهم يعني مقصود الإمام البخاري، حتى الناس اشتغلوا كثيرا بتراجمه وبتتبع الفوائد العظيمة التي اشتملت عليها تراجم الإمام البخاري في كتابه الصحيح. وكتابه كما تقدم هو كتاب عظيم، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه اشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتقاه الإمام البخاري من الكثير من الأحاديث الصحيحة واعتنى به. وكان ترتيبه في هذا الكتاب على أبواب الفقه، ويجعل الكتاب مقسم على كتب، ثم تحت كل كتاب أبواب، ويسرد الأحاديث، ولربما استأنس ببعض الآيات وببعض الآثار عن السلف. وطريقته عظيمة في هذا الكتاب، وقد اعتنى العلماء بكتابه عناية عظيمة، ولا يزال الناس يعكفون على دراسته وعلى العناية به. ومن الجهود العظيمة التي بذلت شرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الكتاب، حيث شرحه في 30 سنة، واعتنى بشرحه عناية عظيمة. وقد سبقه إلى هذا الأمر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وسمى كتابه فتح الباري، لكنه لم يتمه، ثم جاء ابن حجر واعتنى به عناية عظيمة، حتى إن هذا الكتاب اشتمل على فوائد عظيمة، أي فتح الباري لابن حجر، وأغنى الناس عن شرح بعده، ولا يكاد ينظر الناظر في هذا الكتاب ويجد ما قد يستدرك عليه، وإن كان الكمال ليس إلا لله عز وجل، ولكن كتابه دليل على عظم العناية التي أولاها هذا الإمام الحافظ لشرح صحيح البخاري. وموضوع درسنا هو كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، وهو كتاب عظيم اشتمل على كثير من الأحاديث، وقد رتبه على طريقة عجيبة. ابتدأ فيه بذكر بر الوالدين، وهو رأس الأدب مع من يتعامل معهم من الخلق، ثم ذكر بعض الأبواب والأخرى التي هي متعلقة بموضوع هذا الكتاب. ونبدأ بدراسة هذا الكتاب بقراءة تراجم الإمام رحمه الله، ما ترجم للأحاديث الواردة في هذا، ثم التعليق بحسب ما يوفق الله عز وجل له ويمن. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الأدب. هذه الترجمة هي ترجمة الإمام البخاري لهذا الكتاب على طريقته في الصحيح، أنه يترجم للموضوعات العامة الكبيرة بالكتاب، فيقول كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب العلم، ثم يذكر تحت هذا الكتاب ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا في هذه الأحاديث، مقدما لكل ما يذكر بقوله باب في كذا، ثم يذكر تحته الأحاديث. والكتاب في اللغة تطلق هذه المادة مادة كتب، ويقصد بها الجمع، مادة كتب يراد بها الجمع، ومنه الكتيبة من الجيش لأنه يجتمع فيها الجنود، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع فيه الكلام، تجمع فيه الأقوال. وأجل الكتب هي كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله، ثم أعظمها ما روي عن رسله وما نقل عن الأنبياء والمرسلين، ثم بعدها في الفضل والترتيب كتب العلماء الذين اعتنوا بنقل العلم الصحيح الذي انتفع الناس به. والأدب كلمة جامعة اختلف العلماء في تفسيرها على عادتهم في اختلافهم في تفسير الكلمات التي تشتمل على أبواب شتى، كما اختلفوا في البر والتقوى وغيرها من الألفاظ الجامعة، ولهذا اختلفوا في تفسير الأدب. فقيل الأدب هو استعمال كل ما يحمد من القول والفعل، استعمال كل ما يحمد من القول والفعل. وقيل الأدب هو مكارم الأخلاق، الأدب هو مكارم الأخلاق. وقيل هو أخذ الحسن من كل شيء. وقيل الأدب توقير الكبير والرفق بالصغير. وهذه المعاني كلها يشتمل عليها معنى الأدب. وقد توسع العلماء في التصنيف في باب الأدب حتى أفردت الكتب بهذا الموضوع، ومن هؤلاء العلماء الذين أفردوه بمصنف الإمام البخاري، حيث صنف كتابه الأدب المفرد في هذا الباب. والأدب توسع العلماء في التصنيف فيه حتى قسموا الأدب إلى أقسام، فيقال أدب الملوك ومجالستهم، وأدب مجالسة العلماء، وأدب النفس كما قال بعض أهل العلم الأدب على قسمين، أدب النفس وأدب الدرس. فيقصد بأدب النفس يعني ما يتأدب به الإنسان في معاملة الناس في نفسه، وأدب الدرس ما يكون عليه الطالب في درسه. وكذلك تكلم العلماء في بعض الأداب المتعلقة ببعض المسائل الأخرى، كما يقال أدب البحث والمناظرة، كما صنف الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله في أداب البحث والمناظرة، وكذلك في أدب يعني الرد على المخالف، وفي آداب طلب العلم، وفي آداب العالم والمتعلم، وفي أدب المفتي والمستفتي. توسع الناس في الكتابة في التصنيف في هذا الباب لأنه يشتمل على بيان الخصال التي ينبغي أن يكون عليها من أراد شيئا من الأمور، أن يكون على أدب حسن وعلى هيئة حسنة في ما يكون عليه من الأمور التي يباشرها الناس. ولهذا فالأدب فإنه يشمل الأقوال والأفعال وكذلك المظهر والهيئة، فإن هذا كله يدخل في باب الأدب. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم، هذه الترجمة ذكرها بعد الترجمة العامة وهي في كتاب الأدب. قال: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كثيرا ما يجعل الإمام البخاري التراجم مأخوذة من النصوص من الآيات والأحاديث، أي فيما جاء في معنى هذه الآية أو ما جاء في معنى هذا الحديث. وقد اختلف الرواة لصحيح الإمام البخاري في هذه الترجمة، فمنهم من أضاف باب البر والصلة وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومنهم من ذكر باب وقوله كذا. وهذا من اختلاف الرواة، في صحيح الإمام البخاري كما هو معلوم. والبر هو بر الوالدين والصلة صلة الأرحام. وقد يطلق البر ويراد به ما هو أعم، فيطلق على كل ما شرعه الله عز وجل من الأعمال الصالحة، ويقابله التقوى وهو تجنب المحرمات. وقد يطلق البر إذا ما ذكر بمفرده عن التقوى منفردا عن التقوى، فيشمل فعل المأمور وترك المحذور، وكما أن التقوى قد تذكر ويدخل في معناها البر. لكن المقصود هنا بالبر هنا بر الوالدين، وكذلك الصلة هنا المقصود بها صلة الرحم. والصلة أصلها من وصل، حذفت الواو وعوضت بالتاء في آخر الكلمة فقيل صلة، والمقصود صلة الرحم لأن الله عز وجل أمر بصلتهم. قال وقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذه الآية في سورة العنكبوت. في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا دليل على تأكد هذا الحق. والوصية هو كل ما يؤمر به على وجه التأكيد والترغيب، وقد يصحب الوصية الموعظة وقد يصحبها التأكيد، كما جاءت الوصايا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. ولشيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه درس كان في الإذاعة بعنوان الوصايا في الكتاب والسنة، ثم طبعت هذه الدروس في كتاب في مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية، ومشتمل على كثير من الوصايا المذكورة في الكتاب والسنة، وهو موضوع جدير بالعناية. يعني ما جاء في الكتاب والسنة من الوصايا أن يعتنى بها وبجمعها، لأنها من وصايا الله عز وجل لخلقه، ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ووصينا الإنسان أي هذا الإنسان، وهو العبد الذي خلقه الله عز وجل لتحقيق عبادته، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان هنا يدخل في معنى هذا كل من هو مخاطب بالشريعة من الجن والإنس، كما أنه يذكر أحيانا اللفظ على سبيل التغليب ويدخل فيه غيره، فيذكر اللفظ ويخاطب به الرجال ويدخل فيه النساء، ويذكر اللفظ ويخاطب به الإنس ويدخل فيهم أو في ما يخاطبون به الجن، فإن هذه الشريعة خاطب الله عز وجل بها الإنس والجن، وكلهم مخاطبون بهذا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أن الله عز وجل أوصى هذا الإنسان بالحسن إلى الوالدين، وفي الآية الأخرى بوالديه إحسانا. وقال بعض أهل العلم أن قول الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا أنه أعم من قوله إحسانا، لأن الحسن هو الحسن من كل وجه، والإحسان هو الإحسان في المعاملة. وأيضا في هذه الآية قراءة أخرى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومعلوم أن القراءتين إذا ثبتتا فلكل قراءة حكم الآية المستقلة، وهذا في سورة العنكبوت. وأما في سورة الأحقاف ففي القراءة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذه الكلمة جامعة ويدخل تحتها كل ما يدخل في معنى الحسن والإحسان إلى الوالدين في الصحبة والمعاملة والنفقة والقيام بشأنهما. ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الباب بذكر هذه الآية، ليكون هذا اللفظ الذي ورد في هذه الآية وهو الإحسان إلى الوالدين من الألفاظ العامة التي يندرج تحتها ما سيأتي من الأحاديث التي هي داخلة في معنى وفي مفهوم الإحسان إلى الوالدين. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم، ذكر الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو المقصود بقول أبي عمرو الشيباني أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا الحديث هو من جملة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن العلم. وقد تقدم التنبيه على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويبادرهم بالعلم ويعلمهم ويفقههم، وأحيانا يسألونه فيجيبهم، وهذه كلها من الوسائل الشرعية التي دلت عليها النصوص. وأحيانا يأتي السؤال من جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كما في حديث جبريل، وهذه كلها مما يدل على سلامة هذا المنهج في تلقي العلم. ولهذا ما زال الناس يسألون والعلماء يجيبون، وما زال العلماء يبادرون الناس بالعلم قبل أن يسألوا. وهذا دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى عظم رغبتهم وعنايتهم به، ولهذا كان اهتمامهم عظيما، لا ينظرون إلى العمل فقط وإنما يبحثون عن أفضل العمل لعلمهم ولفقههم، من أن عمر الإنسان قصير وأن العوارض كثيرة، ولهذا يسألون عن أفضل العمل ليشتغلوا به، وهذا من فقههم رضي الله عنهم. وقد تنوعت الأسئلة من الصحابة، تعددت الأسئلة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وتنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في تنوع هذه الإجابة، فأحيانا يذكر أن أفضل العمل الصلاة على وقتها، وأحيانا يذكر بر الوالدين، وأحيانا يقول الجهاد في سبيل الله، وكل هذه الإجابات غير متعارضة. ولهذا ذكر العلماء أنها محمولة على إما اختلاف الزمان والأحوال الناس، وإما أنها محمولة على أن ما يذكر أحيانا يذكر على سبيل الإجمال ثم يفسر أحيانا في موطن آخر، كما سننبه يعني في هذا الحديث على هذا الحديث. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا السؤال يتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، لأنه قال أي العمل أحب إلى الله، فمفهوم هذا السؤال العمل الصالح محبوب إلى الله، فأي العمل أحب. إذن مفهوم هذا السؤال أن هناك جملة سابقة، العمل الصالح محبوب لله فأي العمل أحب، وهذا من فقه الصحابة، فإنهم كانوا يستغنون عما هو معروف ومشهور ويجيزون في العبارة وفي السؤال، فهذا متضمن هذه الفائدة، وأن الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله عز وجل، وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، فإن الله يأمر بالعمل الصالح ويحبه ويقدر المعاصي والذنوب ولا يحبها، فالأعمال الصالحة محبوبة لله عز وجل، وما من عمل صالح إلا وهو محبوب لله والله عز وجل قد أمر به، وإن كانت هي متفاوتة باعتبار درجة المشروعية، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. كما أن هذه الجملة أيضا تدل على فائدة أخرى، وأن الأعمال الصالحة متفاوتة في الفضل، الأعمال الصالحة متفاوتة في الفضل، ولهذا تتفاوت في حب الله لها. أي العمل الصالح أحب إلى الله، فإذا وجد التفاوت في محبة الله عز وجل لبعض الأعمال دون بعض، أو لتفضيل بعض الأعمال في المحبة دون بعض أو على بعض، فهذا دليل على أن الأعمال متفاضلة، وهذه قاعدة يعني شرعية دلت عليها النصوص، أن الأعمال ليست على درجة واحدة، وهذا التفاضل أحيانا يكون بحسب درجة المشروعية، فإن المشروع على درجتين، إما واجب وإما مستحب، فالواجب أعلى درجة من المستحب. ولذا جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر أن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما افترض على عباده، ثم بعد ذلك يتقرب بالنوافل. وكذلك الواجبات هي متفاضلة، الواجبات متفاضلة، فأركان الإسلام أفضل من غيرها من الواجبات، والنطق بالشهادتين هو أفضل أركان الإسلام، ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. فالواجبات متفاضلة، الواجبات متفاضلة، وكذلك المستحبات متفاضلة. وهذا التفاضل باعتبار الجنس، باعتبار جنس العمل، وهناك تفاضل باعتبارات كثيرة، باعتبار الزمان والمكان، باعتبار المداومة على العمل، وباعتبار العامل، وباعتبار تعدي العمل، كما هو معلوم ومقرر يعني في النصوص. أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا السؤال هو سؤال عن أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله عز وجل. ويكون هذا السؤال يعني عن السؤال عن أحب العمل إلى الله على وجه الإطلاق. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على وقتها. دائما إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على الأسئلة هي مكملة للسؤال، فيكون تقدير أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. ولهذا السؤال هنا يعني جزء من الحديث، فلا يقال أنه من قول الصحابي ولا عبرة به ولا يستنبط منه حكم، بل إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له تدل على أمرين: أمر الأول على صحة السؤال، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليه. ولهذا لو كان السؤال غير صحيح لما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة متنوعة، فأحيانا لا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن السؤال، وأحيانا يعدل بالإجابة إلى أمر ينفع، كما جاءه الرجل وسأله قال: متى الساعة؟ قال له: ما أعددت لها. فهذا من عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة إلى ما هو نافع، وأحيانا يمتنع من الإجابة، كما جاء في حديث جبريل أنه سأله متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأحيانا يذكر أشراطها. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تدل على صحة السؤال وأن هذا السؤال صحيح، ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، هذا أفضل العمل، الصلاة على وقتها. فهذا دليل على أن الصلاة هي أفضل العمل، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في النصوص أن أفضل أركان الإسلام هو النطق بالشهادتين، لأن النطق بالشهادتين عمل اللسان وهذا عمل الجوارح، واللسان له عمل والجوارح لها عمل، وهذه من الأعمال الظاهرة، هذه من الأعمال الظاهرة، وهناك عمل للقلب. ولهذا الإيمان منقسم على عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الصلاة على وقتها، فهذا دليل على أن الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال. قال العلماء: المقصود بقوله الصلاة على وقتها أي الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، لأن الصلاة إن لم تؤدى على وقتها فإنه لا يمكن المفاضلة بين الصلاة التي أديت على وقتها والصلاة التي تؤدى على غير وقتها. فيكون المقصود هنا الصلاة على وقتها أي على أول الوقت، ومعلوم أن الصلاة تتفاضل باعتبار وقتها، فالصلاة أفضل ما تكون أن تؤدى في أول الوقت. ولهذا كان المشروع لهذه الأمة يعني في الصلوات الخمس أنها كلها شرعت للأمة في جماعة أن تؤدى في أول الوقت، باستثناء العشاء فإن تأديته وتأخيره عن أول الوقت مشروع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه خشية أن يشق على الأمة، فإذا لم تحصل المشقة فتأخيره يعني عن أول الوقت أنه مشروع لأنه يكون يعني في جوف الليل وهو أفضل. الصلاة على وقتها قال العلماء بمعنى في أول وقتها، وهذا دليل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل منها في آخر الوقت، ولأن أول الوقت فيه سعة ويمكن للإنسان أن يستدرك لو نابه شيء في صلاته من أن يعيد الصلاة وغيرها. وأما إذا أخر إلى آخر الوقت لربما أخر إلى آخر الوقت وما أمكنه يعني أن يعيد لو نابه شيء في صلاته أو انتقضت طهارته، فلا يمكنه أن يدرك الوقت بأن يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة. وهذا هو أفضل العمل وأحبه إلى الله. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر هنا الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى غيرها من أركان الإسلام، فيكون المعنى الصلاة في أول وقتها، وحكم هذه الصلاة حكم أخواتها من الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام. وهذا إنما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله جمعا بين النصوص، لأنه ذكر بعد هذا بر الوالدين، ذكر بعد ذلك بر الوالدين، فكيف يكون بر الوالدين مقدم على الأركان الأخرى؟ قال فكأن هذا فيه إشارة إلى ذكر مثال من الأركان الخمسة وهي الصلاة، وفي حكمها بقية الأركان، ثم يكون بعد ذلك بر الوالدين هو أفضل ما يؤدى بعد الأركان. وقد يقال أيضا كما قال بعض أهل العلم أنه ذكر يعني هنا الحقوق، فذكر حق الله وهي الصلاة ثم ذكر حق الوالدين، وهذا يتناسب مع ما جاء في النصوص من ذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. قال ثم أي يعني ما هو أفضل العمل بعد هذه الخصلة؟ قال ثم بر الوالدين، وهذا دليل على التفاضل بين هاتين الخصلتين، وأن الصلاة على وقتها أفضل من بر الوالدين. وهذا دليل أيضا أن التفاضل بين الأعمال متنوع ومتعدد، وليس المقصود أنه منقسم إلى قسمين أو ثلاثة فهذا أفضل هذا مفضول وهذا فاضل، وإنما هناك مراتب للفضل. ولذا قال ثم أي، وهذا دليل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه يعلم أن هذه الأعمال متفاضلة فلم يكتفي بهذه الإجابة، وذلك كمن يظن أن هذا هو أفضل العمل وليس بعد هذا هذه الخصرة التي هي أفضل العمل تفاضل، وأن الأعمال بعدها متساوية. قال ثم أي يعني ما هو أفضل العمل بعد الصلاة على وقتها؟ قال بر الوالدين، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في أن بر الوالدين هو أفضل العمل يعني بعد أركان الإسلام وبعد الصلاة. وبر الوالدين، البر بالوالدين هو الإحسان إليهما من كل وجه، والبر كلمة جامعة كما تقدم تدل على حسن الرعاية وحسن العناية وحسن الصحبة والإنفاق والقيام بأمرهما من كل وجه، بر الوالدين. والوالدان تطرق هذه الكلمة على الأب والأم وعلى من على من الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، فإن هؤلاء لهم يعني منزلة، وكل واحد منهم هو والد لمن يأتي تحته. فالابن مطالب ببر والديه، ببر أبيه وأجداده، وكذلك ببر أمه، وكذلك ببره لآبائها، وكل من يعني يرتفع من الآباء والأمهات فإنه مأمور ببر هؤلاء. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، بعد بر الوالدين ذكر الجهاد، وهذا دليل أيضا على التفاضل، وأن هناك تفاضل بعد هاتين الخصلتين. قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله معروف وهو القتال في سبيل الله، والجهاد يطلق على أنواع كثيرة كما سيأتي، ولكن المقصود به هنا القتال لأن تكون كلمة الله هي العليا، وهو الجهاد، جهاد الكفار وجهاد المارقين وجهاد الخوارج وجهاد كل من أمر ولي الأمر بقتاله واجتهد في قتاله وما رأى ولي الأمر أن في قتاله مصلحة، ويخرج من هذا قتال الفتن الذي يحصل قتال عندما يحصل القتال ولا يعرف له وجه. وأما إذا كان الإمام هو الذي يقاتل وهو يقاتل باجتهاد فإن اجتهاده يرفع الخلاف، وللأمة أن تطيعه في من يقاتل من الكفار ومن الخوارج الذين يخرجون عليه ومن البغاة الذين يخرجون على المسلمين بقصد الاعتداء على الأموال أو المحارم، فإن قتال هؤلاء من الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، وهذا فيه دليل على أن هناك خصال أخرى، وهذا ما قاله ابن مسعود على سبيل التخرص ولكنه على سبيل العلم، ولربما أنه عرف هذا من مواطن أخرى ومن حوادث أخرى عرف منها أن هناك أعمال أخرى، ولربما عرف هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصرح. ثم قد يقال أنه لما لم يستزد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن هذا لا يشكل، فإنهم كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه، ولربما يعني كان توقفه عند هذا هو خشية أن يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لربما إذا طلب الاستزادة لربما يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وكانوا يراعون هذا يعني أعظم رعاية، وكانوا على أدب عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة بمثله. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. وهذه الترجمة مأخوذة من لفظ الحديث ومن لفظ السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان معناها. حديث من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمي هذا الرجل، وقد قدم التنبيه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فقه، فإن لم يكن هناك يعني سبب لتسمية هذا الرجل فإنه لا يسمونه، وأحيانا يذكرونه بالوصف لتعلق الحكم به، كان يقولون: جاء أعرابي، لأنه معروف أن للأعراب يعني أحكام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم، وأذن للأعراب بالسؤال ولم يؤذن للصحابة لأنهم كانوا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يعني حصل من بعضهم تجاوز في بعض الأمور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفح عنهم، ولهذا كان بعض الصحابة كانوا يقولون: كنا نفرح بالرجل من الأعراب يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منه عن السؤال وكثرة الأسئلة، وإنما كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة المتقدمة مما عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يسأل عن هذا، فإنه كان أحيانا يبادرهم بالأسئلة حتى ينبههم إلى السؤال ثم يسألون فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذه الألفاظ حقيقة تحتاج إلى وقوف، تدل على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قوة ضبطهم للألفاظ، وعلى قوة بيانهم، فإن هذه الألفاظ من الشواهد الكبيرة التي تدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم. كثير من الناس اليوم لا يحسنون السؤال، فانظروا إلى هذه الأسئلة المختصرة التي هي مشتملة على كلمات يسيرة وهي مشتملة على معاني، وهذا كما ورد في السؤال الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وهكذا هنا يسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن للصحبة حقوقا، أن للصحبة حقه، ولهذا قال من أحق الناس بحسن صحابتي، فكأن هذه الجملة مقدمة بجملة قبلها للصحبة حقوق، فمن أحق الناس بحسن صحابتي، للصحبة حقوق فمن أحق الناس بحسن صحابتي. إذن هذه الجملة تدل على فائدة، وأن للصحبة حقوق، للصحبة حقوق، فلم يسأل عن هذا، وإنما سأل مباشرة من أحق الناس بحسن صحابتي، لأن هذا متقرر عنده. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أخذناها من أفعل التفضيل، من أحق الناس. دائما أفعل التفضيل إذا وردت فإنها تدل على وجود الأمر في الطرفين، لكن وجوده في أحد الطرفين أعلى، فهذا دليل على أن للصحبة حق. لكن السائل هنا يسأل عمن هو أحق بالصحبة وأعظم، فدل على هذه الفائدة، وهو أن للصحبة حقوقا. ثم من الفوائد التي تؤخذ من هذه اللفظة أن هذه الحقوق متفاوتة، أن هذه الحقوق متفاوتة، ولهذا سأل عن أحق الناس بالصحبة. وفيه أيضا أن حقوق الخلق متفاوتة من وجه آخر، لأنه قال من أحق الناس، فدل على أن للناس حقوق وأنهم متفاوتون في هذه الحقوق، وهذا الذي دلت عليه النصوص. فللوالدين من الحق ما ليس لغيرهما، وللقريب وذي الرحم من الحق ما ليس لغيره، وللجار من الحق ما ليس لغيره. وهذا دليل أيضا أن الصحبة منقسمة إلى صحبة حسنة وإلى غيرها، ولهذا قال من أحق الناس بحسن صحابتي، ولم يقل من أولى الناس بصحابتي أو بكثرة صحبتي، فدل على أن المقصود هو السؤال عن حسن الصحبة. ومعلوم أن الصحبة قد تكون بإحسان وقد تكون بغيره، ولهذا قيل في الصحبة أنها الملازمة، الصحبة في اللغة هي الملازمة للشيء، قال الراغب هي الملازمة للشيء، سواء كان لزمان أو لمكان أو لحيوان أو إنسان. فمن الملازمة للزمان كما يقال أصحاب السبت، إشارة إلى طائفة من بني إسرائيل الذين احتالوا إلى الصيد في يوم السبت، يقال أصحاب السبت، ونقول أصحاب القرون المفضلة، ونقول أصحاب ذلك الزمان، فهذه من الصحبة المضافة للزمان. وكذلك الصحبة قد تضاف إلى المكان، كما يقال أصحاب الجنة وأصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، هذه صحبة تضاف إلى الجنة وهي مكان، وإلى النار وهي مكان. وكذلك الصحبة قد تضاف إلى الحيوان، فيقال صاحب الدابة، صاحب الإبل، صاحب البقر والغنم. وكذلك الصحبة قد تضاف للإنسان، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضافون إليه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وكذلك الصحبة فهي متفاوتة، فقد تكون صحبة مع الموافقة، وقد تكون صحبة مع وجود المخالفة، كما قال الله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره. فهنا صحبة صحبة ملازمة لكن مع وجود الخلاف بين الصاحبين، فدل على أن الصحبة متنوعة، وأن المقصود بالصحبة هنا الصحبة التي تكون مع الإحسان للصاحب، وهي صحبة الولد لوالده. ومن الفوائد المستفادة من هذه اللفظة أن من حقوق الوالدين الصحبة لهما، أن من حقوق الوالدين الصحبة لهما، لأنه ذكر من أحق الناس بصحبتي فجاءت الإجابة أمك، وهذا فيه رد على من يزعم أن الصحبة ليست بلازمة، فإذا أدى حق الوالدين من النفقة فقد أدى الحق، بل إنه يصحب الوالد، وهذه الصحبة يعني تكون يعني من الأمور التي تترتب عليها الحقوق وحسن الرعاية والمراقبة، فإن البعيد قد يغفل والقريب قد يعني يتنبه لكثير من الحقوق يغفل عنها البعيد. ومن الفوائد أيضا فقه الصحابة وحرصهم على الخير، فإنه سأل عن هذه المسألة العظيمة وهي مترتبة على عدة مسائل كما تقدم، أن للصحبة يعني حقوقا، وأن صحبة الوالدين أن تتضمن الإحسان، وأنه سأل عن يعني أحسن يعني أو أولى من يعني يحسن صحبته، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. وهذه الإجابة أيضا مقدرة على السؤال أحق الناس بصحابتك أو بصحبتك أمك، وهذا دليل على أن الأم هي أحق الناس بالصحبة وأولى الناس بحسن الرعاية والعناية، لأن حقها عظيم. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. كرر هذا 3 مرات، فدل على أنها أولى بالصحبة من غيرها على 3 مراتب. وقد نبه العلماء على هذه المراتب، فقيل أن لها حق أعظم من حق الوالد، لأنها لها حق بالحمل وبالولادة وبالرضاعة، فهي تعاني ما تعاني عند الحمل وعند الولادة وعند الرضاعة، وتشارك الوالد في التربية. وقال بعض أهل العلم أن لها اختصاص في التربية أكثر من الوالد، لأن لها من العناية بالتربية ومباشرة التربية أكثر من الأب. ولهذا كان من حكمة هذا الدين وما قام عليه هذا الدين من الحكم العظيمة أن هذا الترتيب جاء على هذه الصورة، وبيان هذه المراتب 3 التي تدل على أن الأم حق بالصحبة على 3 مراتب. ثم بعد ذلك قال ثم من؟ قال ثم أبوك. والتقدير أحق الناس بصحبتك بعد الوالدة بهذه المراتب 3 هو الأب، وجاء في بعض الروايات ثم أباك على تقدير ثم بر أباك، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا دليل على أن حق الوالد هو أعظم الحقوق بعد حق الوالدة، وأن حق الوالدة مقدم، حق الأم مقدم على حق الأب من هذه الأوجه. وهذا لا يعني أن يدل هذا على حقوق الأب، أو أن الأم إذا أمرت بحقوق الأب تطاع في ذلك، لأنه لا يطاع الأب في المعصية ولا تطاع الأم في المعصية، ولكن إذا تزاحمت الحقوق فإن حق الأم مقدم، مثل ما يسأل عنها الناس الآن من تأدية الحج والعمرة عن الأبوين فبأيهما يبدأ؟ نقول يبدأ بالأم لأن حقها مقدم وهي أحق الناس بصحبته. فهذا الحديث يدل على عظم حق الأم وعلى عظم حق الأب. قد اختلف العلماء في شرح هذا الحديث وفي الفقه مستفاد من هذا الحديث، هل الأب والأم على درجة واحدة في الحقوق، أم أنهما يتفاضلان، فالأم أفضل ولها من الحق أعظم من حق الوالد؟ قال بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور والمشهور، أن حق الأم أعظم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن العلماء من قال أنهما يتساويان في الحق، وإنما هنا أشار إلى الصحبة، ولأن الأم في حاجة إلى الرعاية وإلى الصحبة لأنها ضعيفة أولى من الأب، وإلا فالحق فإن الوالد يشارك الأم في مرتبة حق الوالدين. ولكن المشهور وهو الذي يظهر والله أعلم يعني من هذا الحديث، أن حق الأم أعظم يعني من حق الأب في الصحبة وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وهذه الترجمة فيها فائدة في أن إذن الأبوين هو شرط في الجهاد الشرعي، لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وهذا فيه تنبيه إلى بعض ما يسأل عن كثير من الشباب الذين يسألون عن الجهاد، كثيرا ما يسأل عن هذا الأمر، وقبل أن ينظر فيما يسأل عنه هل هو جهاد شرعي أم لا، لا بد من النظر في إذن الأبوين. ولهذا كثير من الأبناء قد يعق والديه بخروجه بغير إذنهما، فإذن الأبوين مشترط. حتى في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن مع وجود الأبوين، بل إنه وجه إلى المجاهدة في بر الوالدين وأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. قال باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، وهذا فيه فائدة أنه لا بد من إذن الأب والأم، وأن الإذن معتبر في حق الأبوين، في حق الأب والأم. فلو أذن أحدهما ولم يأذن الآخر فإنه لا يخرج للجهاد. وكذلك لو أنه أراد أن يفاضل بين بر الوالدين والجهاد فيهما وبين الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله مع وجود الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هنا عن الإذن، وإنما قال ففيهما فجاهد. ذكر تحت هذا الحديث هذه الترجمة هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد، يعني هل أجاهد؟ في بعض الروايات ائذن لي في الجهاد. وهذا سؤال من هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، والمقصود هو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الجهاد، كما جاء في بعض الروايات ائذن لي في الجهاد. وهذا دليل على أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، هذه فائدة أخرى في أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. لهذا ذكر العلماء من شرط الجهاد أن يكون الجهاد في سبيل الله، أما القتال في الفتن والقتال في الأمور التي لا وجه لها ولا تعرف ليس هذا بجهاد في سبيل الله. ولا بد من إذن الوالدين، ولا بد من إذن ولي الأمر، وإلا تكون فتنة، يخرج الرجل يقاتل وقد تتحمل الأمة جريرة متهور يقاتل يظن أنه يجاهد ويجلب للأمة الفتن العظيمة. فلا يكون هناك قتال إلا بإذن ولي الأمر. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه، ويأتي الرجل ويقول إن ابني يصرع ابن فلان فأذن له في الجهاد، ما جعل ابنه في مع من خرج في الجهاد، وإنما كان يستأذن، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ هذا السؤال يقول العلماء عندما يرد السؤال فيستفسر عنه دليل على أن الإجابة مؤثرة في الحكم، وعند عدم السؤال فإن الحكم ينزل منزلة العموم. فهذا السؤال دليل على أن الإجابة متأثرة بإجابة هذا الرجل ألك أبوان، فدل على أن وجود الأبوين مؤثر في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجهاد. ولربما لو قال أنه ليس لي أبوان بمعنى أنهما قد مات أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ألك أبوان أو لك أبوان، وليس المقصود يعني أنه ينفي أن يكون له أبوان، وإن المقصود السؤال عن وجودهما، يعني هل هما موجودان الآن؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فهذا دليل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل إن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يريد أن يتفقه في دينه يعرف، يعني مدلول هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هنا أنه ما سأل ذلك الرجل أذن لك والداك، أأذن لك والداك، وإنما قال ففيهما فجاهد. أما لو لم يأذن الأبوان فإن هذا من باب أولى، أنه لا يخرج الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر الإمام البخاري هنا قال باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، وهذا لا يعني أن هذا هو الأفضل، لكن دليل على أنه لا جهاد إلا بإذن الأبوين. فإذا أدنى في الجهاد فعند ذلك تأتي المقارنة، أيهما أفضل، الخروج في الجهاد في سبيل الله أم الجهاد في الوالدين؟ قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. هذا دليل على أن الجهاد له أكثر من إطراق، يطرق على الجهاد في سبيل الله ويطرق على الجهاد في حق الوالدين، وكذلك المرأة هي مجاهدة في بيتها، وكذلك كل من يعمل في عمل فهو مجاهد في العمل الصالح. وهذا دليل على أن الجهاد يتنوع، فهناك جهاد بالسيف والسنان، وهناك جهاد في الرد على المخالفين وإزالة الشبه عن الناس، وهناك جهاد في نشر العلم. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا أعظم من الجهاد بالسيف، فإن الذين جاهدوا بالسيف كثير، والذين جاهدوا بالعلم والرد على المخالفين هم قلة بالنسبة للمجاهدين بالسيف. قال ففيهما فجاهد. سمى النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من الجهاد، لما؟ لأن المجاهد له عناية وتتبع لأحوال العدو والنكاية به وتلمس أسباب النصر، وكذلك المجاهد في حق الوالدين فإن له عناية بتتبع أحوال الأبوين والعناية بهما والعمل على مرضاتهما. وسماه جهادا لأنه قد يصحبه مشقة أحيانا، وهذا مما ينبه على أنه قد يكون هناك مشقة في بر الوالدين، خصوصا عندما يكبر في السن، فإنهما يحتاجان من الخدمة أكثر منهما عندما يكونا في مرحلة القوة، فإن الرجل أو المرأة إذا كبر في السن يضعفان في بدنهما وفي عقولهما، فتجد الطلبات الغريبة العجيبة من الأب والأم، يعني لو عرضت على العقول لاستغرب الناس، لكن أمرنا بالصبر والجهاد. وهنا البر، يعني ما دام أن الطلب هو غريب وغير معقول لكنه لا يتعارض مع الشرع وليس فيه معصية فيلبى الطلب ويصبر عليهما. وكذلك ضعف البدن فإنهما قد يحتاجان للخدمة أكثر منهما عندما يكونا في حال القوة، فقد يحتاج يعني أن يحمل الأب والأم وأن يقوده وأن يعينه على حاجته وعلى لباسه وعلى ركوبه وعلى نزوله. وكذلك من الجهاد فيهما أن يسعى في العناية بدينهما عندما يكبر، فإن الرجل قد يضعف وقد يعني ينسى، فيأتي وقت الصلاة وهو من عادته أن يصلي فينسى فيذكر بالصلاة، وإذا عجز عن الوضوء يوضأ كما ذكر أهل العلم، وينبه لما فيه الخير له في دينه ودنياه. والبر بهما لا ينتهي بموتهما، بل حتى بعد الموت بالدعاء لهما وببر صديقهما، فهو جهاد، هو جهاد عظيم لمن وفقه الله عز وجل لهذا الأمر. فهذا فيه تنبيه يعني على أن بر الوالدين قد يصحبه ما يصحبه من الجهد، لأن الجهاد هو بذل الجهد والوسع في الشيء، وهذا دليل على مشروعية يعني بر الوالدين والاجتهاد في برهما وتأدية حقهما. نبه أو ذكر الإمام البخاري في كتاب الأدب وقدم ببر الوالدين وما جاء في حقهما لأن هذا هو أعظم الأدب، يعني أول من يتأدب معه الإنسان مع والديه، يعني أول ما ينشأ الطفل ينشأ مع والديه، فأول ما يتعلم الإنسان من الأدب الأدب مع الوالدين. وأكثر الناس يعني صحبة للرجل هم الوالدان، فمن هنا قدم بر الوالدين لأنه أعظم الحقوق المتعلقة بالمخلوقين، وأكثر الناس ملازمة للوالدين وهو أعظم الحقوق، ولهذا قدمه في باب الأدب، أن أول ما ينبغي أن يعتنى به في الأدب هو حسن الأدب مع الوالدين ببرهما والعناية بهما. نتوقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم.